ما هو وقت صلاة الجماعة الثانية؟ ما هو وقت صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة وقتها مرتبط مع الوقت المستحب للصلاة. إذا كانت الصلاة مستحب فيها التكبير التعجيل، هاي صلاتها في أول وقت، فكذلك الجماعة تصلى في أول وقت. وإن كان الأفضل التأخير، فالأفضل التأخير إذا أمكن. والأصل أن الصلوات الخمس التعجيل فيها والتأخير، في قوله عليه السلام حينما سئل عن أفضل الأعمال أجاب بقوله الصلاة لوقتها، وفي بعض الروايات لوقتها الأول. ولكن جاء هناك أحاديث صحيحة تستثني صلاة العشاء في هذه الفضيلة، فيقول الرسول عليه السلام في بعض هذه الأحاديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. فإذا كان هناك جماعة اتفقوا على أن يصلوا صلاة العشاء في وقتها الأخير فهذا هو الأفضل، لكن عامة الناس ليسوا كذلك. ولذلك كان عليه السلام لا يؤخر صلاة العشاء إلى وقتها الأخير، وإنما كان يؤذن بها في الغالب، وأحيانا يتأخر فيها حتى يتسلط أو يبدأ النوم يتسلط على بعض الجالسين في المسجد. ثم يبقى هناك اسم آخر، وهو تأخير الصلاة التي الأصل فيها التعجيل كصلاة الظهر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإبراد، فقال أبردوا بالصلاة، وفي رواية أبردوا بصلاة الظهر فإن الحر من فيح جهنم. ففي هذه الحالة يستحب تأثير صلاة الجماعة بشدة الحر، وهذا الحكم واضح، وإن كان اختلف فيه كثير العلماء، هذا الحكم واضح أنه خاص بالبلاد الحارة حيث يشتد الحر ويتضرر الناس عامة في خروجهم في ظهيرة. فهنا يستحب تأخير صلاة الظهر عن وقتها الأول الذي الأصل أن تصلى في الوقت الأول، لكن لهذا الأمر العارض وهو شدة الحر استحب الرسول عليه السلام تأخيرها إلى قريب من وقت العصر، حيث يبدأ الجو يتلطف ويبرد بعض الشيء. أظن أن السائل يعني شيئا من هذا البيان.